بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو الباب الأخير من أبواب هذا المتن المبارك، متن بلغة الوصول، وهو باب في ترتيب الأدلة والترجيح. وترتيب الأدلة أي وضع كل دليل في رتبته، وضع كل دليل في رتبته، هذا هو الترتيب. وكذلك الترجيح هو تقديم أحد الأدلة على الآخر، تقديم أحد الأدلة على الآخر. وهذا الباب باب متعلق بالنصوص التي ظاهرها التعارض، والعلماء رحمهم الله في هذه النصوص التي ظاهرها التعارض قد قرروا أن لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية. هذا أمر أو مقدمة يجب أن تفهم وأن تكون واضحة أمام قارئ هذا الباب. فلما يتكلمون عن تقديم أو تأخير أو نحو ذلك، فالمقصود بالنصوص التي ظاهرها التعارض. أما حقيقة التعارض أو التضارب بين النصوص الشرعية فهذا لا يوجد، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاستدل الله سبحانه وتعالى بهذه الآية بعدم وجود التعارض والتناقض في القرآن على أنه من عند الله، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، فبما أنه لا يوجد فيه اختلاف فدل ذلك على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. لكن بسبب قصور إدراك البشر وتفاوت الأفهام قد يظهر لهم أن هذه النصوص بينها تعارض وبينها يعني اختلاف أو تناقض أو شيء من هذا القبيل، ومن هنا جاءت مقررات أو تقريرات أهل العلم في فك هذا التعارض وتوضيح الأمر وبيان أنه ليس هناك تعارض، ولكن هناك مثلا نسخ أو هناك ترجيح أحد الأدلة على الآخر ونحو ذلك، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: يقدم الإجماع. هو في الحقيقة سيأتي في أثناء كلام المصنف عبارة أرى أن حقها أن تقدم على قوله يقدم الإجماع، ولذلك راح نشرحها أولا حتى تتضح الصورة، ثم بعد ذلك يعني ندخل في كلام المصنف. والعبارة تحت التي تقول: وألفاظ النصوص المتعارضة يجمع بينهما إن أمكن، وإلا إن علم التاريخ فالثاني ناسخ وإن جهل فالترجيح. هذه الفقرة وهذه العبارة أرى أنها حقها أن تقدم في أول الفصل حتى تتضح الصورة أكثر. بيان ذلك أن النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض لا تخلو، إما أن يمكن الجمع بينها بأحد أوجه الجمع الشرعية، أو لا يمكن الجمع بينها، لا تخلو. إما أنه يمكن توجيه والجمع بينها بأن يحمل مثلا النهي على الكراهة ويحمل الحديث الدال على الفعل على أنه جائز أو مكروه، أو يحمل هذا على حالة وهذا على حالة، وهكذا إلى آخر وجوه الجمع المعروفة المشهورة تكلم عنها أهل العلم، ويعني ممن أطال فيها الإمام الحازمي رحمه الله في مقدمة كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فقدم بين يدي كتابه الاعتبار وهو من الأئمة المتقدمين وجوه جمع أوصلها إلى ما يقارب 50 وجه في الجمع بين النصوص. فمثلا عندنا حديث خاص وحديث عام ظاهرهما التعارض، كيف نجمع بينهما؟ بأن نحمل المعنى على الخاص، فيكون هذا الحديث الخاص يخصص هذا الحديث العام، مجمل ومبين، مطلق ومقيد إلى آخر ذلك. فإن أمكن الجمع بينها تعين هذا الجمع ويحمل كل نص في الوجه الذي جمع عليه. الحالة الثانية ألا يمكن الجمع بينهما، ما في مجال للجمع بينهما، فنقول هنا هذه النصوص التي تعذر الجمع بينها بأحد أوجه الجمع المشروعة لا تخلو إما أن يعرف تاريخها أو لا يعرف تاريخها. فإن عرف تاريخها، والمقصود بمعرفة التاريخ أي معرفة المتقدم والمتأخر، معرفة المتقدم والمتأخر، فنصير هنا إلى النسخ، فتأتي المرتبة الثانية بعد الجمع النسخ، بل بعض أهل العلم جعل النسخ أحد أوجه الجمع فهي مرتبة واحدة، لكن من باب البيان نجعلها مرتبة ثانية. فلا يمكن الجمع بأحد أوجه الجمع، فنسأل هل معروف التاريخ؟ هل عرف هذا النص متى قيل وهذا النص متى قيل؟ أو هذه الآية نزلت متى وهذه الآية نزلت متى؟ فإن أمكن نأتي إلى المتأخر فنجعله ناسخا للمتقدم، المتأخر من النصين يكون ناسخا لإيش؟ للمتقدم. فإن لم يعلم التاريخ، يعني المرحلة الأولى لا يمكن الجمع، المرحلة الثانية لم يعلم التاريخ، فلا بد إذن من الترجيح، فننظر في هذين النصين ونرجح أحدهما على الآخر. كيف نرجح؟ هنا يأتي كلام المصنف في قوله يقدم الإجماع على غيره، يعني إذا كان عندنا الدليل الأول إجماع والدليل الثاني نص آية أو حديث، هذه الآية وهذا الحديث يخالف الإجماع، أي المفهوم منه طبعا، يعني الذي نفهمه من الآية يخالف الإجماع، هنا يقول يقدم الإجماع، يقدم الإجماع على غيره، أي مما نفهمه من القرآن أو مما نفهمه من السنة. فإن قال قائل كيف تقدم الإجماع وهو قول بشر على إيش؟ على نص، نقول ليست القضية قضية قول بشر ولا نص. أما الإجماع فإنه استمد حجيته أصلا من كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكننا لا نقدم الإجماع من حيث كونه كلام بشر على الآية من حيث كونها كلام الله، حاشا لا، لكننا نقدم الإجماع على ما فهمناه من الآية، يعني أن الإجماع بين لنا أن فهمنا للآية فيه خطأ، هذا معنى تقديم الإجماع، واضح؟ فنقول يقدم الإجماع على غيره، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الإجماع قطعي الدلالة، الإجماع قطعي الدلالة، أما النص الآية أو الحديث فليس قطعية الدلالة. إن كانت الآية قطعية الدلالة فهذا لا يتصور أصلا أن تخالف إجماعا، لا يمكن، لأن القطعيان القطعيان لا يتناقضان. فلا بد أن يكون النص إذن ظني، فيقدم القطعي قطعي الدلالة على ظني الدلالة. الوجه الثاني أن الإجماع مأمون الجانب من حيث النسخ، يعني لا يوجد احتمال أن يكون منسوخا، أما النص فقد يكون منسوخا هذه الآية أو هذا الحديث. فإذا يقدم الإجماع من هذه الحيثية. قال: ثم الكتاب، يعني القرآن الكريم، ويساويه متواتر السنة، يعني في طبقة واحدة يقدم الكتاب يعني القرآن الكريم على السنة، وتقدم السنة المتواترة على السنة غير المتواترة، وذلك لأنهما قطعيان من حيث الثبوت، وإن لم يكونا قطعيان من حيث الدلالة لكنهما قطعيان من حيث الثبوت، فيقدم على نص ليس قطعي من حيث الثبوت. ثم خبر الواحد، والمقصود بخبر الواحد هنا كل ما سوى المتواتر، ليس المقصود به الغريب فقط، خبر الواحد بمعنى الفرد الواحد، لا، المقصود به خبر الآحاد، أي ما يقابل المتواتر، فيدخل فيه الغريب ويدخل فيه العزيز ويدخل فيه المشهور، كل ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا يقدم على القياس مثلا، يقدم على غيره. ثم القياس، هذه المرتبة الرابعة، ثم يقدم بعد ذلك القياس، هذا هو الترتيب. فإذا تعارض أحد هذه الأدلة من هذه المراتب فيقدم الإجماع ثم الكتاب مع السنة المتواترة ثم السنة الآحادية ثم القياس. قال: والتصرف في عموم وخصوص ونحوهما سبق، يعني كيف نتصرف في تقديم العام أم تقديم الخاص، نقدم الخاص على العام، وماذا نفعل، كل ذلك قد سبق بيانه فيما مضى معنا في أبواب هذا المتن. ثم قال: ورجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه، رجحان الدليل لقوة الظن المستفاد منه، يعني أن تقديمنا لدليل على آخر ليس بابه تقديم كلام الله عز وجل من حيث كون كلام الله مثلا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث كونه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن كلام الفاضل يكون دائما أرجح من كلام المفضول، ليس هذا هو الباب. الباب مدى قوة الظن المستفاد من فهمنا لكلام الله تعالى أو فهمنا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ يعني ليست القضية قضية من قال هذا الكلام بقدر ما هي قضية قوة الظن المستفاد. فإذا قوي الظن في أن هذا هو مدلول هذه الآية حتى وصل إلى القطع فهذا لا يقدم عليه شيء. فإذا عندنا آية قطعية الثبوت طبعا ودلالتها قطعية فهذا لا يقدم عليه شيء. فإذا لم تكن دلالتها قطعية، يعني إحنا ممكن يكون فهمنا خطأ، وارد على فهمنا أن يكون خاطئا، وعندنا حديث وارد أن فهمنا فيه أقوى، فالرجحان هنا يكون من حيث قوة الظن أن هذا النص نفهم منه هذا المعنى على وجه القطع. فمثلا حدث عند بعض الناس قديما سوء فهم لآيات، يقول مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام أو أحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. طيب، فيقول لك لا يجوز أن تسقي مزرعة غيرك أو مزرعة جارك، فتقول له يا أخي لا يجوز عادي يجوز، فيقول أنت ترد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ترد، قل يا أخي أنا، يقولك مو هذا حديث، يقول أدري والله حديث، أنا لا أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل أرد فهمك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ففهمك خاطئ غير صحيح، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقصد شيء آخر تماما غير اللي فهمته أنت، فيروح يقول انظروا إلى هذا الرجل الذي يرد السنة ويعترض على يعني الأحاديث، نقول له هذا ليس ردا للسنة، بل هذا إيش؟ هذا دفاع عن السنة من الأفهام المغلوطة. فالقضية يا أخوة إذا ليست أن والله رد القرآن كيف تقدم إجماع على القرآن أو كيف تقدم كذا على كذا، لا، وإنما قضية هل الفهم من هذا النص صحيح أم لا، يعني إذا هذا النص صحيح وهذا النص صحيح وقد حدث بينهما تعارض، أكيد هناك خطأ ما في فهمنا لأحد النصين، فنقدم يكون الراجح في على حسب قوة الظن المستفاد من الحديث أو من النص. ثم قال رحمه الله: وأنكر الباقلاني ترجيح الأدلة كالبينات وهو ضعيف. أبو بكر الباقلاني رحمه الله أحد أمة المتكلمين المعروفين، له رأي أنه لا يوجد شيء في الشريعة اسمه ترجيح بين الأدلة، هذا دليل وهذا دليل، لا نرجح بينهما، قياسا أو مثل البينات، والبينات هي ما يستدل به القاضي على قضية ما، البينة يعني الشهود أو نحوهم مما يستدل به القاضي، فالقاضي أهم شيء أنه يأتي عنده دليل بينة صحيحة سالمة من الأخطاء، لكن ما يقول والله لا هذه بينة ما أقبلها وهذه بينة أقبلها، وإنما عليه أن يقبل الكل. قال كذلك النصوص الشرعية، لكن المؤلف قال هنا وهو ضعيف، والطوفي رحمه الله في المختصر قال وهذا الرأي ليس بشيء، لم يوافق عليه رحمه الله لعدة أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رجح وقدم وأمرنا بتقديم شيء على آخر، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. فهذا فيه تقديم وترجيح بين الأئمة في التقديم للصلاة. الرد الثاني أنه من قال أن البينات لا ترجيح فيها؟ من قال ذلك؟ يعني لا نسلم له بأن البينات لا يرجح، بل نقول الصحيح أن القاضي له أن يرجح بين البينات، فيقبل بينة ويرد بينة ويعتبر بينة، إذا تعارضت مع بينة أخرى يرد المرجوحة ويقدم الراجح. على كل حال يعني أراد أن ينبه أن قضية مبدأ وجود الترجيح بين النصوص الشرعية مقبول عند العلماء، إلا يعني قلة مثل الباقلاني يعني أنكر المبدأ، مبدأ أن هناك نص يرد نص. نعم. ثم قال رحمه الله: ومورد الترجيح الأدلة الظنية. مورد الترجيح أي الأدلة التي يرد عليها الترجيح، التي تقبل الترجيح، هي الأدلة الظنية. و معنى ذلك أن الأدلة القطعية لا تقبل الترجيح، قطعية الدلالة هذه يعني لا تقبل الترجيح، لذلك قال هنا: ومورد الترجيح الأدلة الظنية كألفاظ النصوص، ألفاظ النصوص الشرعية والمعاني المعقولة كالأقيسة ونحوه. لذلك سيأتي الآن أن الترجيح نوعان، لفظي باعتبار ألفاظ النصوص الشرعية، إذا نص تعارض ظاهره مع نص آخر ماذا نفعل، وهناك تعارض قياسي، تعارض أقيسة أيضا كيف نفعل. لذلك قال هنا كألفاظ النصوص والمعاني المعقولة كالأقيسة ونحوه. قال ولا مدخل له، يعني الترجيح لا مدخل له في المذاهب ولا في القطعيات. يعني إيش؟ يعني لا يجوز أن تقول مذهب الشافعية أرجح من مذهب الحنفية مثلا، مذهب كامل يرجح على مذهب آخر، هذا لا يرد. لكن الطوفي رحمه الله حرر المسألة تحريرا جيدا، فقال قضية أن معنى كلامه أنه لا مدخل له في المذاهب من حيث النصوص الشرعية كاملة، كلام صحيح، يعني لا يجوز أن تقول مذهب الشافعية أرجح من مذهب الحنفية، لأنك أنت تقصد في هذا أن كل مسألة قال بها الشافعية هي أرجح من كل مسألة قال بها الحنفية، وهذا كلام غير صحيح، يعني هذا كلام مرسل غير صحيح وغير مقبول يعني. لكن إن كان يقصد أصول المذهب أو يقصد يعني ترجيح المذهب من حيثية معينة كما فعل شيخ الإسلام لما رجح بين المذاهب في كتابه القواعد النورانية، فقال مذهب المالكية أرجح في باب المعاملات، ومذهب الشافعية مثلا في الطهارة أو نحو كلامه، فالترجيح المنهي عنه أو الذي لا مدخل له في المذاهب هو الترجيح الكلي، أن كل مسألة عند الشافعية هي أرجح من كل مسألة عند الحنفية، هذا كلام غير مقبول. لكن الترجيح الجزئي، يعني مثلا واحد خبر المذاهب وقال والله شفت أن مذهب المالك، مثل ابن تيمية رحمه الله يقول مذهب المالكية يعني حرر أبواب المعاملات تحريرا جيدا فهو أرجح في هذا الباب من غيره من المذاهب، هذا كلام مقبول لا غبار عليه، ونحو ذلك من الترجيحات الجزئية. قال ولا في القطعيات، وهذا كلام أيضا واضح أن الأدلة القطعية لا تقبل التعارض، لا يتصور أصلا أن تتعارض، لا يتصور أن تتعارض. ثم قال رحمه الله وألفاظ النصوص المتعارضة يجمع بينها، هني قال بينهما أو بينها إن أمكن، وإلا، وهذا طبعا قدمنا شرحه، وهذه قلنا الفقرة هي التي يعني ينبغي أن تقدم، فنقول يجمع بينهما، أول خطوة يجمع بينهما، فلا نسارع إلى النسخ أو نسارع إلى الترجيح وإحنا عندنا قدرة على الجمع، فيجمع بينهما إن أمكن، وإلا يعني لم يمكن الجمع بينهما، فننظر إلى التاريخ، إن علم التاريخ فالثاني ناسخ، الثاني يعني المتأخر، النص المتأخر يكون ناسخا للنص المتقدم، وإن جهل التاريخ فالترجيح. هنا نأتي للترجيح. ثم قال والمرجح اللفظي إما من جهة سند أو متن أو قرينة. الآن ما سبق بيانه قبل قليل هو ترتيب الأدلة من حيث الإجمال، تقدم الإجماع على القرآن، الإجماع ثم القرآن مع السنة المتواترة ثم الآحاد ثم القياس، لكن داخل السنة إذا تعرض حديثان أو آيتان ماذا نفعل؟ قال بين الأحاديث مثلا بين النصوص فيكون الترجيح بثلاث اعتبارات، بأحد ثلاث اعتبارات أو ثلاثة اعتبارات، الاعتبار الأول جهة السند، الاعتبار الثاني جهة المتن، الاعتبار الثالث القرينة. ثم بدأ بالسند، عندنا حديثان متعارضان، حاولنا نجمع بينهم ما قدرنا، حاولنا نعرف التاريخ ما عرفنا، لا بد من الترجيح. فماذا نفعل؟ فقال فالأول يقدم متواتر على الآحاد، قدم الحديث المتواتر على حديث الآحاد، وهذا سبق بيانه. قال والأكثر رواه، يعني الآن كلاهما آحاد، فننتقل إلى المرحلة الثانية. والأكثر رواه على الأقل، لأن الآحاد كما قلنا أنواع، فما كثر رواته يقدم على ما قلت رواته. قال ومنعه الحنفية، يعني الحنفية لا يقدمون ويرجحون بين الأحاديث باعتبار كثرة الرواة وقلتهم، منعوه. قال كالشهادة، قال مثل الشهود، مدام عندي شاهد، هذا الشاهد زكاه مجموعة وهذا الشاهد زكاه واحد، المهم أن الشاهد هذا مزكى فلا يضرنا. أو عندي قضية كثرة شهودها وقضية فيها شهود لكن أقل، فما نعتبر أن هذه القضية أرجح من هذه القضية. وقد سبق تضعيفه، هو قال هنا سبق تضعيفه تبعا للأصل، وإلا هو لم يضعفه، هو مضعف في الأصل. وذلك عندما تكلم عن الباقلاني لما أنكر ترجيح الأدلة، الطوفي في الأصل اللي هو المختصر الروضة لهذا البلغة، هو مختصر للبلبل اللي هو كتاب الطوفي، ففي الأصل رد على الباقلاني وضعف قوله في عدم الترجيح بين الأدلة، يعني لقياسا على البينات اللي هو الشهود والشهادات، فرد عليه. وخلاصة الرد يعني أنه لا نسلم لك أن الشهادات لا يرجح بينها، هذه الخلاصة، أن البينات أو الشهود لا نسلم لك أننا لا نقدم، لا، يمكن أن نقدم إذا تعارض قولان لدى الشهود، هذا الشاهد زكاه أكثر من شخص يقدم على من زكاه شخص، أو هذا المدعي شهوده أكثر من المدعى عليه، فهنا هناك مدخل للترجيح بينهما. ثم قال رحمه الله ومسند على مرسل إلا مرسل الصحابي. المسند كما قال البيقوني ومسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. حديث المسند هو الحديث المتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه صفتان، الاتصال والرفع، أنه متصل وأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقدم على المرسل، والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول ما سقط منه الصحابي كما البيقوني لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا هذا منتقد، لأن سقوط الصحابي لا يضر، سقوط الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، والمقصود أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر الصحابي. فإذا تعارض عندي مسند متصل مرفوع مع مرسل ولم يمكن الجمع بينهما فنقدم المسند. قال إلا مرسل صحابي، لماذا؟ لأن مرسل الصحابي له حكم الاتصال، مرسل الصحابي له حكم الاتصال، لأنه أخذ عن صحابي آخر ولا تضر جهالة الصحابي. من أمثلة مرسل الصحابي كثير من أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، مثل حديث هرقل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث رواه ابن عباس، وابن عباس لم يولد وقته، فهو جزما أخذه من صحابة، واضح، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا حديث منقطع، بل هو حديث متصل صحيح أنه مرسل، يعني لم يشهد الصحابي الوقعة ولم يسمع بأذنه، لكنه طالما أنه صحابي فهو جزما أو قريب من الجزم أنه نقل عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر جهالة الصحابي. يعني أن مرسل الصحابي والمسند متساويان، فلا يقدم المسند على مرسل الصحابي. قال ومرفوع على موقوف، وهذا واضح، الحديث المرفوع يقدم على حديث الموقوف ولو كان الموقوف له حكم الرفع، ولو كان الموقوف له حكم الرفع. طبعا الموقوف تعرفون أنه ما اتصل سنده إلى الصحابي، ما اتصل سنده أو ما رفع أو نسب إلى الصحابي، والمرفوع ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومتصل على منقطع. المتصل أي الحديث الذي ليس فيه انقطاع في أي طبقة من طبقاته. على المنقطع، والمنقطع هو ما فيه انقطاع في أحد طبقاته، ولا شك أن المتصل يقدم على المنقطع. قال ومتفق عليه في ذلك على ما اختلف فيه. متفق عليه في ذلك أي في الصفات السابق ذكرها. فعندي حديث مرسل، عندي حديث مسند، وحديث آخر أيضا مسند لكنه مختلف في كونه مسند. يقدم الحديث المسند المتفق على كونه مسند على الحديث المسند المختلف في كونه مسند، كما يقدم الحديث المرفوع المتفق على رفعه على الحديث المرفوع الذي في رفعه إيش؟ خلاف. هذا معنى قوله ومتفق عليه في ذلك. ذلك تعود على كل الصفات السابقة على ما اختلف فيه. قال ورواية متقن وأتقن وضابط وأضبط وعالم وأعلم وورع وأورع وتقي وأتقى على ضدهم. يقدم رواية المتقن على ضده، وضده هو إيش؟ غير المتقن. والأتقن على ضده، وضده هو المتقن الأقل إتقانا. فيقدم المتقن على غير المتقن، ويقدم الأتقن على المتقن. هذا معنى كلامه. وقل مثل ذلك في الضابط، يقدم الضابط على غير الضابط، ويقدم الأضبط على الضابط. واضح؟ وقل مثل ذلك في العالم، قدم العالم على الجاهل أو على غير العالم، ويقدم الأعلم على العالم، والورع على غير الورع، والأورع على الورع، والتقي على غير التقي، والأتقى على التقي. هؤلاء كلهم يقدمون أي على ضدهم. قال وصاحب القضية وملابسها على غيره. في نسخة وصاحب القصة، والمعنى واحد. المقصود أنه إذا اختلف راوي في حديث مع راوي آخر في حديث، لكن الراوي أحد الراويين هو صاحب القصة نفسه، فيقدم على غيره. أوضح مثال على ذلك حديث ميمونة. ميمونة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن أختها، يعني ميمونة تصير خالة ابن عباس رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. عندنا تعارض، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا، ما يمكن. يعني هو إذا قلت تزوجني وهو حلال، ابن عباس يقول تزوجه وهو محرم، ما في مكان للجمع، يا حلال يا محرم. فهنا لابد من الترجيح، فقالوا نقدم رواية ميمونة لأنها هي صاحبة القضية، هي صاحبة القصة، فتقدم على قول ابن عباس لأنه ليس هو صاحب القصة. وملابسها كذلك مثال حديث ميمونة، حديث أبي رافع رضي الله عنه. أبو رافع هو كان الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول يعني اللي ينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا. طيب، أيضا أبو رافع قال أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، فيقدم على قول ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال ورواية منتظمة على مضطربة. الرواية المنتظمة يعني الرواية التي وردت في سياق منتظم واضح ليس فيه اضطراب، واضح الرواية واضحة. وفي رواية مضطربة يعني وردت مثلا أن القصة حدثت في مكة، ثم جاءت في رواية أخرى أن نفس القصة حدثت في المدينة مثلا، أو تأتي لي قصة أن الصحابي فلان ورواية أخرى أنه فلان آخر، فإذا كان في الرواية اضطراب تأتي مرة باسم ومرة باسم آخر، مرة بمكان مرة بمكان آخر، مرة بزمان مرة بزمان آخر، يسمونها رواية مضطربة. إذا تعارضت مع رواية منتظمة يعني غير مضطربة تقدم إيش؟ المنتظمة، لأنها تدل على أن راويه قد أتقن روايتها فتقدم على غيرها. قال ومتأخرة على متقدمة، وهذا سبقا بيناه قبل قليل وهي قضية النسخ. فلاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله أدخل النسخ ضمن يعني مراتب الترجيح، فتقدم المتأخرة على المتقدمة لأنها تعتبر في هذه الحالة ناسخة للمتقدمة. قال ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سواء، هذا استطراد من المؤلف، فيقول لك نعم نحن نقدم رواية القصة أو الحديث المتأخر على المتقدم، لكن لا يعني أننا نقدم كل روايات الصحابي متأخر الإسلام على الصحابي متقدم الإسلام، مثل جرير بن عبد الله رضي الله عنه، مثل أبو هريرة رضي الله عنه متأخروا الإسلام. ليس بالضرورة أنه كل حديث يتعارض كل حديث يتعارض فيه قول أبي هريرة مع قول عمر مثلا نقدم كلام أبي هريرة على بنة متأخر، مو بالضرورة، لأن كون الصحابي متأخر الإسلام ليس بالضرورة أن حديثه متأخر عن حديث الصحابي الآخر متقدم الإسلام. فمثلا لو عندنا حديث عن عمر رضي الله عنه وهو متقدم الإسلام وحديث عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام طبعا عن عمر بلا شك، لكن هل بالضرورة أن هذا القول هذا الحديث متأخر؟ مو شرط، يمكن عمر رضي الله عنه سمع الحديث أو روايته هذه متأخرة عن كلام أبي هريرة ما يدرينا، فطالما أننا لا نجزم فلا نقدم رواية أحد على آخر. فإذا المقصود بقولنا متأخرة أي يكون في الحديث بيان التاريخ وليس في الراوي، واضح؟ هذا هو المقصود. وخالف في ذلك الآمدي، فالآمدي رحمه الله قدم رواية متأخر الإسلام على المتقدم، عفوا معلش خالف الآمدي لكن قدم رواية متقدم الإسلام لا باعتبار النسخ وإنما باعتبار أفضلية الصحابي، واستدل الآمدي بقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمكم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فقال طالما أن من مرجحات تقديم الإمامة قدم الهجرة قدم الإسلام، فلما لا يكون من مرجحات تقديم النص أو الدليل قدم إسلام راويه؟ هذه وجهة نظر الآمدي، لكن المذهب لا يقدمون هذا. قال وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان، فإن قدمت رواية أكابر الصحابة. في خلاف هل نقدم رواية الخلفاء الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إذا تعارضت روايتهم مع رواية غيرهم من الصحابة، هل كون هذا الحديث راويه أحد الخلفاء يعني أنه يرجح على الآخر أم لا؟ روايتان في المذهب لم يرجح بينهما، يعني مرة الإمام أحمد قدم رواية أحد الخلفاء ومرة ما قدمها، فمن مال إلى تقديم روايتهم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن لم يستدل قال هذا الحديث لا ينطبق لأن هذا رواية وليس رأي، هي رواية لهم وليس رأيا حتى نقول عليكم بسنتهم، هذه ليست سنتهم هذه إيش؟ روايتهم، وهم مستوون مع الصحابة في العدالة، واضح؟ على كل حال فالقضية يعني خلافية. ثم قال فإن قدمت، يعني إذا قلنا بتقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم من الصحابة فلا بد إذن أن نطرد القاعدة ونستمر فنقدم رواية أكابر الصحابة. خلاص، إذا أنت وافقت على المبدأ، مبدأ أن بعض الصحابة روايتهم تقدم على غيرهم، خلاص لابد أن تفتح المبدأ فتقدم رواية الخلفاء الأربعة، ثم رواية العشرة المبشرين، ثم رواية أصحاب بدر، ثم المتقدمين، وهكذا. أما الذي لم يقدم رواية الخلفاء فمن باب أولى لا يقدم رواية غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله والثاني، الآن انتهينا من النوع الأول من الترجيح باعتبار النصوص وهو السند، ترجيح باعتبار السند. النوع الثاني الترجيح باعتبار المتن، باعتبار المتن. قال والثاني اللي هو الترجيح باعتبار المتن مبناه دلالة العبارة، فالعبارة ذات الدلالة الأقوى هي التي ترجح على ما سواها. قال فترجح أدلها فأدلها، يعني الأدل الأقرب دلالة والأقوى دلالة على غيره. قال فالنص على الظاهر، عندنا نص وعندنا ظاهر، وقد سبق معنا أن النص هو ما لا يحتمله إلا معنى واحدا، يقدم على الظاهر الذي يحتمل أكثر من معنى مع رجحان أحد المعاني، هذا الراجح يسمى الظاهر. فإذا تعارض ظاهر ونص ولم يمكن الجمع فنقدم النص. قال والظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فيقدم أقواها فأقواها بحسب قوة دلالته وضعفها. إذا عندنا نص وظاهر نقدم النص، طيب ظاهر وظاهر، قال نقدم الظاهر الأقوى على الظاهر الأضعف. قال والمختلف لفظا فقط على متحده لشهرته وعورض بأنه نوع اضطراب، يعني إذا عندنا روايتان، رواية جاءت على لفظ واحد، تعددت رواياتها لكن لم يختلف لفظها، وعندنا رواية حديث يعني جاء بعدة روايات اختلفت من حيث الكلام لكن المعنى واحد، المعنى واحد، هنا إيش يقول؟ يقول نقدم هذه اللي اختلفت، نقدم اللي اختلفت. ليش نقدم اللي اختلفت؟ قال والمختلف لفظا فقط، قوله فقط احتراز على المختلفة لفظا ومعنى، لأن المختلفة لفظا ومعنى هذا تصير مضطربة، هنا يقول لا مختلفة لفظا، مختلفة لفظا فقط لكن المعنى واحد، يعني أن العبارات اللي وردت فيها الروايات مترادفة، مختلفة النطق لكن المعنى واحد. يقولك هذه أقوى من الأحاديث التي لا ترد إلا على رواية واحدة أو على لفظ واحد. ليش؟ قال لشهرته، قال هذا دليل على أنه مشتهر وأنه انتشر وأنهم فهموه وعبر بعضهم عنه بالرواية في المعنى، فهذا دليل على الفهم. لكن عورض هذا، يقول لك هذا لا، يعني المنطق يقول عكس ذلك، الحديث هذا منضبط وكل الروايات التي جاءت فيه على نسق واحد لم تختلف فيه، المفروض تقدمون هذا، لأن ذاك وإن لم يختلف المعنى لكنه نوع من أنواع الاضطراب. إذا قال وعورض بأنه نوع إيش؟ نوع اضطراب، لكن المذهب على الأول أنه يقدم الرواية المختلفة الألفاظ فقط دون المعاني على غيرها. قال وذو الزيادة على غيره، وذو الزيادة يعني الحديث الذي فيه زيادة يقدم على الحديث الناقص على غيره. لماذا؟ قال لأن من معه زيادة وهو ثقة طبعا وليس ضعيف دل على أنه أضبط ممن لم يزد الزيادة، هذه يكون معه زيادة علم فدل على أنه أضبط. قال والمثبت على النافي إلا إذا استند إلى علم بالعدم لا إلى عدم العلم فيستويان. إذا عندنا حديثان تعارضا، أحدهما مثبت والآخر نافي، قال هنا نقدم المثبت. مثال: جاء في رواية أن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، ما صلى في الكعبة. وجاء في رواية عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. هل يمكن الجمع بينهما؟ ما يمكن، يا صلى يا ما صلى. فيقول لك هنا نقدم المثبت يعني حديث بلال على النافي. لماذا؟ قال لأن المثبت معه زيادة علم، يعني ما نص على أنه هذا الأمر حدث إلا أنه رآه، عنده زيادة علم فيقدم على النافي. النافي معتمد على أنه ما رآه، هو صادق لكنه قال ما رآه، ما شفته أنا يعني. وعدم العلم ليس علما بالعدم، فنقدم رواية المثبت. قال وهذا استدراك دقيق، قال إلا إذا استند، يعني النافي إذا النافي استند إلى علم بالعدم لا إلى عدم العلم، يعني صار النافي هنا وإن كان نافيا لكنه أيضا مثبت للعدم، فصار مثبت ومثبت لا مجرد نافي. مثلا لو جاء حديث آخر يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام طول وجوده في الكعبة ولم يصلي، هذا إيش؟ هذا مثبت للعدم وليس نافيا، هو محصل كلام أنه نفى لكنه نفى بالإثبات، واضح؟ وهذا معنى قوله إلا إذا استند إلى علم بالعدم. فيأتي في الرواية ما يدل على أنه شاهد وأدرك وتيقن من عدم وقوع الحادثة الفلانية أو القول الفلاني، لا إلى عدم علم. قال فيستويان، يعني يصير هذا مثبت وهذا مثبت، فلا نرجح من هذه الحيثية، يمكن نرجح من حيثيات أخرى. قال ومشتمل على حظر ووعيد، أي يقدم على غيره. الحديث الذي فيه حظر وفيه وعيد يقدم على الحديث الآخر، قال لأنه أحوط للدين، أحوط للدين. قال وناقل عن حكم أصل على غيره في الأصح، يعني إذا عندنا نص ينقل عن حكم الأصل ونص لا ينقل، قال نقدم النص الناقل عن حكم الأصل. ما معنى حكم الأصل؟ الأصل براءة الذمة مثلا، الأصل عدم وجوب الشيء على الإنسان. فإذا عندنا نص ينقل هذا الأصل، ينقله عن أصله فيثبت في الذمة شيء، ونص لا ينقله عن الأصل، نقدم الذي ينقل عن الأصل، واضح؟ لأنه معه زيادة علم، ولأن الرواية الأخرى ربما يكون اتكل على الأصل، واضح؟ فنقول لا، يقدم الناقل على الأصل. قال لا مسقط حد وموجب حرية في الأصح، قال إلا إذا كان هذا الناقل عن الأصل يسقط حدا عن زاني أو عن سارق أو نحوه، أو يوجب حرية أي لعبد أو رقيق، ففي هذه الحالة لا يقدم على الباقي على الأصل. يعني نقول أن النصوص الناقلة عن الأصل تقدم على غيرها إلا في حالتين، إذا كان الناقل عن الأصل هذا فيه إسقاط حد أو فيه إيجاب حرية في الأصح. ثم قال رحمه الله وقوله، أي يقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله، يعني إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله عليه الصلاة والسلام. ما وجه ذلك؟ لماذا يقدم القول على الفعل؟ ها؟ أيوة، لتطرق احتمالات على الفعل لا توجد في القول، فيتطرق إلى الفعل احتمال الخصوصية، صح؟ أما القول لا يتطرق إليه ذلك. يعني لما يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء هذا يعني أنه ليس خاصا، واضح؟ كذلك أن القول له صيغة، له صيغ خاصة به، أما الأفعال فليس لها صيغة خاصة بها، فيقدم القول على الفعل. ثم قال رحمه الله: الثالث ترجيح غير مخصوص عليه إلى آخره. الثالث هو الترجيح بالقرينة. احنا قلنا الترجيح من بين النصوص النصية إما من خلال أو باعتبار السند أو باعتبار المتن أو باعتبار قرينة خارجة عن السند والمتن. مثل إيش؟ قال الثالث ترجيح غير مخصوص عليه، أي ترجيح العام الذي لم يتطرق إليه خصوص على العام الذي تطرق إليه خصوص، لأن العام الذي خصص دل على أنه أضعف دلالة من العام الذي لم يخصص، صح ولا لا؟ فقالوا يقدم العام الذي خصص على العام الذي لم يخصص. قال: ومتلقا بقبول على ذي نكارة، يعني النص الحديث الذي لم ينكره أحد من أهل العلم يقدم على النص الذي أنكره بعض أهل العلم، واضح؟ وما قل نكيره على ما كثر. طيب إذا كلاهما قد أنكره أهل العلم نقول ننظر فنقدم الأقل نكيرا على الأكثر نكيرا. قال: وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره. ما معنى ذلك؟ يعني عندنا نصان متعارضان وأحد النصين يشهد له أصل عام، يشهد له آية. مثال: عندنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس في صلاة الفجر، يعني يصليها إيش؟ في أول الفجر في الظلمة، في حديثها المشهور رضي الله عنها: كان نساء الأنصار يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام الصبح فينصرفن ولا يعرفهن أحد من الغلس. وعندنا حديث أبي رافع رضي الله عنه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر أو بالصبح فإنه أعظم للأجر. فعندنا حديث يدل على التغليس وعندنا حديث يدل على الإسفار. من أوجه الترجيح أن حديث التغليس يشهد له نصوص، مثل نصوص عامة كقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه الآية تشهد لهذا الحديث الذي يحث على المسارعة إلى أداء الصلاة، واضح؟ فنقول صحيح هذه الآية ليست واردة في هذه المسألة، لكن عضدت الحديث الذي يدل عليه، واضح؟ قال: وقل مثل ذلك إذا ورد حديث آخر سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي على غيره. قال: فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة قدم الأول، يعني القول أو الرواية التي عضدتها آية تقدم على الحديث الذي عضده حديث، قدم الأول في رواية يعني عن الإمام أحمد والثاني في أخرى في رواية، لا تقدم السنة التي عضدتها السنة. ما وجه هذه الرواية؟ قال: إذ السنة مبينة للكتاب، واضح؟ قال: وغير ذي سبب عليه. عندنا حديثان، حديث جاء إثر سبب قصة معينة جاء على إثرها الحديث، وحديث ليس له سبب. إيش نقدم؟ الذي ليس له سبب. لماذا؟ لوجود احتمال في الحديث الأول أنه مقصور على سببه أو أنها قضية عين، بخلاف الحديث إيش؟ المستأنف الذي ليس له قصة أو سبب. قال وما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية تقدم على النصوص التي لم يعمل بها الخلفاء الراشدون. وهذا واضح بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ولم وما لم يخالفه بحال راويه على ما خالفه، يعني الحديث الذي خالفه الراوي يعني الذي روى الحديث قال بخلافه أو عمل بخلافه، وحديث لم يعمل الراوي بخلافه، أيش اللي يقدم؟ الذي لم يعمل الراوي بخلافه، واضح؟ قال ولا يرجح بقول أهل المدينة والكوفة، يعني ما عندنا ترجيح إن والله هذه رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرها كما قال بذلك إيش المالكية والكوفة. بعض الحنفية مو كلهم، بعض الحنفية رجحوا رواية أهل الكوفة، تخيل، على غيرهم، باعتبار قالوا أن العلم انحصر في الكوفة وأن يعني كثر أهل العلم في الكوفة، فمن هذا الباب. يعني هنا يقول لا تأثير للأماكن في تقديم الأدلة، حديث مروي رواه أهل الكوفة، رواه أهل المدينة، رواه أهل مكة، لا يؤثر في تقديم حديث على آخر. طيب، ويقدم ما عضده تفسير راوي الخبر أو وجه ترجيح على غيره من احتمالات. إذا صاحب الرواية تفسير الراوي، يعني حديث رواه ابن عباس وفسره، يقدم على حديث رواه الراوي دون تفسير، واضح؟ أو وجه ترجيح أو غيره من يقدم على غيره من الاحتمالات. طيب إذن يا أخو نقف هنا إن شاء الله، والأسبوع القادم لعل نكون الختام نأتي على التقديم الأقيسة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.